وذلك هو الفوز العظيم. قالوا ربنا بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي وقال موسى كبير